الحمد لله المحمود على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل الشرك والضلال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكبير المتعال، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله جبله ربه على جميل الفعال، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا هو المجلس 39 من مجالس شرح وتعليق شيخنا على رسالة التوحيد للإمام الشهيد إسماعيل بن عبد الغني الدهلوي رحمه الله، وذلك في ليلة الثلاثاء 16 من شهر رجب لعام 44,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: النهي عن تقليد النصارى في إطرائهم لنبيهم وغلوهم فيه. أخرج الشيخان عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبده، فقولوا عبد الله ورسوله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، اللهم وزدنا علما، اللهم وآت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وبعد، فلازلنا في التعليق على هذه الرسالة العظيمة، رسالة التوحيد للشيخ إسماعيل بن عبد الغني الدهلوي رحمه الله تعالى، من علماء أهل الهند، وقد كتبها في بيان التوحيد الذي هو أعظم حقوق الله تبارك وتعالى على العبيد، وهو الذي بعث الله تبارك وتعالى به الرسل، وهو الذي لا نجاة للناس إلا به. فمن أتى بالتوحيد فهو متحققة له النجاة يوم القيامة، إما ابتداء وإما بعد أن يقضي ما قضى الله عليه من العذاب في مقابل ذنوبه. وأما من أتى وقد حقق التوحيد فهذا قد يكون من 70 الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في أنهم يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، وهذا في قول الرسول صلى الله عليه وسلم أنه رأى أمته وفي مقدمهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، ثم قال عليه الصلاة والسلام: هم الذين لا يرقون ولا يتطيرون وعلى رب لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فمعنى ذلك أنهم حققوا التوحيد، فهؤلاء اصطفاهم الله تبارك وتعالى بأن يدخلهم الجنة بلا حساب ولا عذاب. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. والتوحيد هو كما أشرت أو ذكرت هو أعظم المطالب الإلهية من العباد، وهو الخصومة أو وقعت فيه الخصومة بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأقوامهم، فإن المشكلة بين الأنبياء وبين أقوامهم كانت في التوحيد. لهذا كانت دعوة جميع الرسل ما ذكرها الله عز وجل عن العديد من الرسل أنهم قالوا: يا قومنا اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهو التوحيد هو الذي دعا إليه عموم الرسل، كما قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والتوحيد هو الغاية التي خلق الله تبارك وتعالى الإنسان من أجلها، لم تخلق إلا لتحقيق التوحيد، وذلك في قول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فمن أتى بالتوحيد فقد حقق إن شاء الله وبلطف الله ورحمة الله نجاته يوم القيامة. فالشيخ آتنا رحمه الله تعالى بهذا الباب عناية فائقة، وبين التوحيد وبين الشرك وبين أنواع الضلالة في الشرك، أنواع الضلالة عن التوحيد، والأمور التي يقع فيها المسلم في الشرك، وحذر منها وبين منها. ومنها فيما ذكر في الأبواب أو المقاطع السابقة من كلامه التحذير من الغلو في الأشخاص، لأن الغلو هو باب من أبواب الشرك عظيم. ولا يخفى أن أول شرك وقع في الأرض إنما وقع بسبب الغلو في الصالحين، كما قال الله تبارك وتعالى في قول الله تبارك وتعالى كما قال الله عز وجل: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: هؤلاء أسماء رجال صالحين كانوا في قوم نوح، فأوحى الشيطان إلى أوليائهم لما ماتوا أن اعكفوا على أن اعملوا لهم تماثيل، وبدأوا يعبدونهم من دون الله أو يدعونهم مع الله، وكان هذا أول شرك في أولئك الصالحين أو بسبب الغلو في الصالحين. وجل الشرك الذي يقع فيه بعض المسلمين هو من الغلو في الصالحين، إنما هو من الغلو في الصالحين. لا تجد أحدا من المسلمين يعمل صنما ولا يعبد شمسا ولا يعبد قمرا، هذا غير موجود في المسلمين. لكن الذي يفعله الذين يعبدون الشمس والقمر والكواكب والأصنام يفعله المسلمون عند القبور، يفعله المسلمون عند القبور، ويفعلونه ويعتقدونه بالنسبة لبعض الصالحين. وهذا هو الإشكال الكبير والباب الخطير الذي دخل منه الشيطان على كثير للأسف من المسلمين. فالشيخ هنا رحمه الله تعالى يحذر من هذا وينبه، ويستدل لذلك بالأدلة الشرعية التي تبين أن هذا الباب قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم، وبينه قبل ذلك الله تبارك وتعالى، وحذر منه المسلمون. ومن ذلك ما ذكر هنا من مما يتعلق بإطراء النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في الحديث الذي رواه الشيخان يعني أبا بكر يعني البخاري ومسلم، يقول عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح عيسى ابن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. والإطراء في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني، الإطراء هو الزيادة في الثناء، الإطراء هو الزيادة في الثناء. والإطراء أيضا يقول أهل العلم هو مجاوزة الحد في المدح، هو مجاوزة الحد في المدح. وهنا الرسول صلى الله عليه وسلم نبه على موضوع مهم وخطير، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. بمعنى أنك إذا أردت أن تطري النبي صلى الله عليه وسلم أو تثني عليه أو تمدحه أو تصفه بالألقاب العظيمة، أن تصفه بالرسالة، أن تصفه بالرسالة، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، يعني الجميع عبيد الله، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يتميز من بين العبيد بأنه رسول، بأنه رسول الله. فإذا أردت أن تثني عليه تثني عليه بهذا المنصب العظيم، وهو منصب الرسالة. لهذا يقول الشيخ رحمه الله نعم. قال رحمه الله: ومقصود الحديث أن منصب الرسالة يتضمن جميع المحاسن والفضائل التي أكرمني الله بها، فإذا أطلقت علي هذه الصفة وقيل رسول الله فلا مزيد على ذلك. نعم، لأن الله تبارك وتعالى إنما خاطب رسوله صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة وأثنى عليه بهذه الصفة، كما قال الله تبارك وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال الله تبارك وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فوصفه ربنا تبارك وتعالى بهذا المنصب العظيم الذي لا أعلى منه بالنسبة للبشر، لا يوجد منصب أعلى من هذا المنصب، وهو منصب الرسالة. لهذا يقول الشيخ: نعم، قال رحمه الله: فإن الرسالة هي الغاية القصوى التي يصل إليها بشر، وكل ما عدا ذلك من المنازل فهو دونها. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: فقولوا عبد الله ورسوله. نعم، لا يخالف أحد من المسلمين أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم أرفع الناس مقاما، ومقام الرسالة والنبوة هو أرفع المقامات التي يمكن أن يبلغها بشر. مقام الرسالة والنبوة هو أرفع مقام يمكن أن يبلغه بشر، لا يبلغ أحد من البشر أرفع من هذا المقام، وهو مقام الرسالة والنبوة. والله تبارك وتعالى قد أثنى على الأنبياء وبين تبارك وتعالى تفضيلهم كما قال جل وعلا: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. قال: ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا. قال بعدها: وكلا فضلنا على العالمين. قال: وكلا فضلنا على العالمين، يعني كل واحد منهم هذا مفضل على عموم البشر، هذا مفضل على عموم البشر. والآيات في الثناء والإطراء لأنبياء الله عديدة، منها قول الله تبارك وتعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. وقال تبارك وتعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، يعني الرسل. وقال جل وعلا: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، يعني يصطفي رسلا. لهذا اتفق أهل العلم على هذا، أي على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لهم المقام الأعلى بالنسبة للبشر. فإذا أردت أن ترتب البشر من الأعلى إلى الأدنى، يكون الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في المقام الأعلى، يكون الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في المقام الأعلى. لهذا يقول شيخ الإسلام: وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أولياء الله تعالى على أن الأنبياء أفضل من الأولياء الذين ليسوا بأنبياء، وقد رتب الله عباده السعداء المنعم عليهم أربع مراتب. فقال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، من هم؟ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فرتبهم من الأعلى إلى الأدنى، فأعلاهم مرتبة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ثم الصديقون، ثم الشهداء، ثم الصالحون. ثم ومن الأقوال الواضحة في هذا قول الطحاوي رحمه الله تعالى: قال: ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. هكذا يقول الطحاوي رحمه الله في عقيدته. ويقول السفاريني رحمه الله: ولا يخفى على أحد من أهل الملة أن أفضل الخلق الرسل، فالأنبياء فالصحابة فالأولياء. هذا كله يؤكد هذه الحقيقة التي ينطلق منها أهل الإسلام في بيان مراتب البشر، في بيان مراتب البشر، وأن أعلاهم مقاما هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وأفضل الأنبياء في كلام أهل العلم هم أولو العزم من الرسل، أفضل الأنبياء هم أولو العزم من الرسل وهم المشار إليهم في قوله تبارك وتعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وهؤلاء هنا في هذا الحديث غير موضحين، ولكن أهل العلم يقولون أولو العزم هم الذين ورد فيهم أو ذكرهم الله تبارك وتعالى في سورة الأحزاب في قوله عز وجل وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. وكذلك قوله تبارك وتعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. فهؤلاء الخمسة الذين ذكرهم الله عز وجل وهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام، هؤلاء هم أولو العزم من الرسل. هؤلاء هم أولو العزم من الرسل في أشهر أقوال أهل العلم، في أشهر أقوال أهل العلم. وبعض أهل العلم يقول إن أولو العزم هم جميع الأنبياء، هم جميع الأنبياء، ولكن الأشهر في الأقوال أنهم هم هؤلاء الخمسة، وأفضلهم وأعظمهم مقاما وقدرا ومكانا عند الله تبارك وتعالى هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر الذي ذكرته وهو الاتفاق على أن أفضل البشر هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، للأسف فيه هناك ضلال من الضلال من أهل هذه الملة، ينحرفون انحرافات عديدة في هذا الباب، ويزعمون أن أناسا منهم خير من الأنبياء، أن أناسا منهم من خير من الأنبياء. ولهذا بعض الهالكين يقول إن لأئمتنا، يقصد الأئمة الذين رتبهم الشيعة في ترتيباتهم التي هي يزعمون أنهم 12 إماما، يقول إن لأئمتنا مكانة لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل. وهذا نوع من أنواع الضلالة والانحراف الخطير في بيان مقام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وتقديم أناس لم يؤثروا في هذا الدين ولم يؤثروا في الرسالة بتأثير يذكر، إلا إذا قيل علي رضي الله تعالى عنه فلا شك أن له المقام الأعلى، ولكنه بعد أبي بكر وعمر وعثمان، ثم من بعده الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما، كذلك هما من الصحابة رضوان الله تعالى عليهما ولهما المكان الأعلى أيضا، ولكن لا يبلغ ذلك أن يكونوا مساوين للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فضلا عن أن يرفعوا فوق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولكن هذا من الضلالة. كذلك بعض الخرافيين يزعمون أن خاتم الأولياء أرفع من الأنبياء، يزعمون أن خاتم الأولياء أرفع من الأنبياء، وهذا الذي يسمونه خاتم الأولياء يقولون إن أول من ادعى هذا هو الحكيم الترمذي، وليس الترمذي صاحب السنن، وإنما هو آخر توفي سنة 320 هجرية، ادعى أن الأولياء لهم خاتم وأن هذا الخاتم هو أعلى من الأنبياء، وحاشا أن يكون ذلك صحيحا، وهذا باطل. لهذا بعض الناس لما علموا عن كلامه هذا طردوه من بلاده، بل يقول بعض أهل العلم إنهم كفروه بهذه المقالة. ولكن للأسف هذه المقالة سرت على أناس من أهل الضلالة، فصاروا يزعمون أن الأولياء أو أن خاتم الأولياء أرفع من الأنبياء، وذلك نسأل الله العافية ضلال بعيد وانحراف عن الجادة، وممن أخذ يطبل على هذه ويعني يحاول أن ينفخ فيها ابن عربي الحاتمي الطائي، وهذا نسأل الله العافية من أهل الضلالة ممن دعا وحدة الوجود. ولهذا يذكر عنه أنه كان يقول مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون النبي، يعني يجعل الأنبياء دون الأولياء، فويق الرسول ودون الولي يعني يجعل الأنبياء دون الأولياء، وهذا لا شك ضلالة وانحراف وبعد عن ما بين الله تبارك وتعالى ووضح. فآيات الله عز وجل واضحة في الدلالة على مقام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فما قال كما قال الله تبارك وتعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. وقال جل وعلا: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فمعنى ذلك أن الرسل عليهم الصلاة والسلام هم المصطفون من بين بني آدم. فمعنى ذلك أن لهم الدرجة العلى أو الدرجة العالية في بين بني آدم. ثم إنك إذا تأملت في مهمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإن مهمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هو تبليغ الرسالة. مهمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هو تبليغ الرسالة، كما قال الله عز وجل: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال تبارك وتعالى: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. فإذا الرسل عليهم الصلاة والسلام والأنبياء لهم عمل سامي هو أعظم الأعمال وأجلها، لأنهم هم الذين يهدون الناس إلى الطريق التي تبلغهم رضوان الله تبارك وتعالى. وإذا قلنا يهدون الناس إلى الطريق الذي يوصلهم إلى رضوان الله عز وجل، لأن الإنسان ما خلق إلا لتحقيق هذا الأمر، لم يخلق الإنسان إلا لتحقيق هذا الأمر وهو العبودية لله تبارك وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولا يوجد من يرشد إلى دليل إلى العبودية التي يرضى الله تبارك وتعالى بها عن الإنسان إلا الرسل عليهم الصلاة والسلام. وقد بذلوا وقد قاموا بما يجب عليهم للبشر لهذا النبي صلى الله عليه وسلم في الموقف يوم الحج الأكبر كان عليه الصلاة والسلام يقول للناس: ألا هل بلغت؟ ثم فيقولون: نعم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فاشهد، يعني اللهم يا الله يا من فوق السماوات اشهد على هؤلاء أنهم يقولوا إني قد بلغتهم، يعني أني أديت الرسالة لهم، لأن هذا الأمر هو المطلوب من الرسل عليهم الصلاة والسلام. ولا يوجد من البشر من يؤدي هذه المهمة سوى الرسل عليهم الصلاة والسلام. وكل من هدى من بعدهم، يعني كل من دعا إلى خير بعد الرسل عليهم الصلاة والسلام، فهو عالة عليهم. ولو دعا إلى غير ما دعوا إليه فهو داعية إلى الضلالة. فإذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يوازيهم ولا يساويهم أحد من البشر في مقامهم. فمقام النبوة مقام عال ليس أحد من البشر يبلغه إلا من اصطفاه الله عز وجل لهذا المقام. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين ذكرهم الله عز وجل في القرآن هم خمسة وعشرون نبيا الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى في القرآن، 18 نبيا في آية سورة الأنعام التي سبق قراءتها في قوله عز وجل: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء. ثم ذكرهم الله عز وجل وقال في آخر ذلك: وكلا فضلنا على العالمين. وهناك من الأنبياء من لم يذكر في هذه الآية، وهم آدم عليه الصلاة والسلام، وهود، وصالح، وشعيب، وإدريس، وذو الكفل، ومحمد صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء لم يذكروا في هذه الآيات، فهم عموم الأنبياء الذين ذكروا في القرآن 25 نبيا. فهؤلاء هم أفضل البشر الذين نص الله تبارك وتعالى على نبوتهم، والذين هم نص النبي صلى الله عليه وسلم على نبوتهم، هؤلاء هم أفضل البشر. ومع ذلك هؤلاء هم عبيد، هؤلاء جميعا عبيد لله تبارك وتعالى، عبيد لله عز وجل. وأثنى الله تبارك وتعالى عليهم بهذه العبودية، وأثنى الله عز وجل عليهم بهذه العبودية، كما قال تبارك وتعالى: واذكر عبدنا أيوب. فهذا ثناء على هذا النبي الكريم أيوب عليه الصلاة والسلام. وقال تبارك وتعالى أيضا: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. فوصفهم الله تبارك وتعالى بالعبودية، فمعنى ذلك أن كمال العبودية متحقق في هؤلاء الأنبياء، لهذا هم مع الرسالة أفضل البشر مقاما. وليس هناك من يستنكف عن هذا الأمر، أعني عبودية الله تبارك وتعالى، إلا المشركون المتكبرون، إلا المشركون والمتكبرون. لذا قال الله عز وجل: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله، لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فالله تبارك وتعالى لا يستنكف عن عبادته إلا أهل الضلالة. أما الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فإن من أعظم مفاخرهم أنهم العبيد الخلص لله عز وجل. لهذا أثنى الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم مقام العبودية لله عز وجل في مقامات العلو والارتفاع، فقال سبحانه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، وصفه هنا بالعبودية. وقال تبارك وتعالى: فأوحى إلى عبده ما أوحى، يعني في المعراج، وهذه مقامات تشريف للرسول صلى الله عليه وسلم. فالإسراء تشريف، والمعراج تشريف، ونزول الوحي عليه الصلاة والسلام تشريف، كما قال الله عز وجل: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. فإذا شرف الإنسان هو في العبودية لله، وشرف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في أنهم أكملوا البشر عبودية لله عز وجل. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق: إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وعليه الصلاة والسلام لما سئل، لما قام، كما تقول عائشة رضي الله تعالى عنها أنه كان يقوم عليه الصلاة والسلام حتى تتفطر قدماه، فقلت له: يا رسول الله، لم تصنع هذا وقد غفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال عليه الصلاة والسلام بأبيه وأمي: أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا. يعني أنه ما دام أن الله غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر، فهذه نعمة تحتاج إلى الشكر، هذه نعمة تحتاج إلى الشكر. لهذا قال: أفلا أكون عبدا شكورا. وكذلك ورد عنه عليه الصلاة والسلام أن جبريل عليه أنه كان جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم، أن جبريل عليه الصلاة والسلام كان جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل ملك كما في المسند، فنزل ملك فقال جبريل: إن هذا الملك لم ينزل منذ خلق، إن هذا الملك لم ينزل من السماء منذ خلق. فلما نزل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى جبريل، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، أرسلني إليك ربك، أفما يعني يقول له: أتريد أن أجعلك ملكا نبيا، أم يجعلك عبدا رسولا؟ أتريد أن يجعلك الله ملكا نبيا أم عبدا رسولا؟ فقال عليه الصلاة والسلام، أو فأشار جبريل عليه الصلاة والسلام للنبي محمد صلى الله عليه وسلم أن تواضع لله عز وجل، فقال عليه الصلاة والسلام: بل عبدا رسولا. فإذا العبودية لله عز وجل مقام هو من أرفع المقامات، وأرفع الناس مقاما عند الله عز وجل أرفعهم في مقام العبودية، والأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم أرفع الناس مقاما في العبودية، ولهذا هم أرفع البشر مقاما، ولا يغرك كلام فلان أو علان، فكل ما تسمع من ترهات تتعلق بمقام بعض الناس وأنه أرفع من الأنبياء أو نحو ذلك، فذلك من الترهات التي لا خطام لها ولا زمام. نعم. قال المصنف رحمه الله: ولكن البشر إذا أكرم بالرسالة لا يتجرد عن البشرية. نعم. وحسبه هذا أيضا في بيان أن الرسالة لا تجرد الإنسان عن البشرية، بل الله تبارك وتعالى يختار رسله من البشر، يختار رسله جل وعلا من البشر، لأن هذا هو الحقيقة التي تتناسب مع البشر. لأن من المناسب جدا أن يأتيك رسول من البشر، والرسل عليهم الصلاة والسلام هم القدوة للبشر، فإذا لم يكن بشرا لا يصلح أن يكون قدوة، إذا لم يكن بشرا لا يصلح أن يكون قدوة. لهذا الله عز وجل يختار الله عز وجل أنبياءه من البشر. لماذا؟ حتى يكونوا قدوة للبشر. ولهذا الله تبارك وتعالى أمر نبيه أو صرح لنا في كتابه أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، كما قال الله عز وجل: قل إنما أنا بشر مثلكم، يقول إنما أنا بشر مثلكم. الميزة هنا أنه عليه الصلاة والسلام قال يوحى إلي، يعني أني بشر، ولكن الله تبارك وتعالى يوحي إليه جل وعلا عليه الصلاة والسلام، فهو بشر يوحى إليه، فهذه ميزته عليه الصلاة والسلام من ناحية ما أعطاه الله عز وجل من الهبة. أما البشرية فهو باقي بشر عليه الصلاة والسلام، في حياته بشر ويعيش كما يعيش البشر، ثم يموت عليه الصلاة والسلام كما يموت البشر، ثم يبعث عليه الصلاة والسلام كما يبعث سائر البشر، وهو موعود برحمة الله عز وجل وجناته، كما وعد الله تبارك وتعالى عباده الصالحين بالرحمات والجنات، فيفرح بذلك النبي صلى الله عليه وسلم لأنه بشر مثل غيره من البشر عليه الصلاة والسلام. وهذه من الإشكالات التي ذكرها الله عز وجل عن الكفار، أنهم استشكلوا هذا الأمر، وهو أن الله يرسل إليهم بشرا، كما قال الله عز وجل: وما منع الناس إذ جاءهم الهدى إلا وما منع الناس إذ جاءهم الهدى وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشر الرسول، أبعث الله بشر الرسول. هذا قال الله تبارك وتعالى: قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملك الرسول، يعني أن كل ناس رسولهم من صنفهم، حتى يصلح أن يخاطبهم ويصلح أن يدعوهم ويصلح أن يكون قدوة لهم. أما لو لم يكن بشرا فإنه لا يصلح أن يكون قدوة لهم. نعم. قال: وحسبه فخرا أن يكون عبدا لله تعالى لا يلتبس بذلك بالألوهية. نعم. العبودية كونه عبد لا يمكن أن يختلط بموضوع الألوهية، لا يمكن أن يختلط بموضوع الألوهية، لأن الألوهية من حقوق الربوبية، من حقوق الرب جل وعلا، ولا يوجد رب إلا الله تبارك وتعالى، إذن لا يوجد معبود إلا الله. والبشر لا يختلط هذا، هناك فاصل واضح وبين بين البشر وبين الله تبارك وتعالى، أو بين الرب جل وعلا، والرب هو المستحق للعبادة والألوهية، وأما العبد فلا يستحق شيئا من ذلك، لا يستحق شيئا من ذلك. لهذا لا يجوز أن يختلط على الناس هذا الموضوع، كونه يكون عبدا، كونه يكون عبد بشر عبد ثم يرفع إلى مقام الألوهية، يجب أن لا يختلط هذا في عقلي أو في ذهني أو في نظري كل عاقل من البشر. ولكن مع ذلك استطاع إبليس نسأل الله العافية أن يدلس على الناس فعبدوا البشر من دون الله أو مع الله نسأل الله العافية. لهذا الشيخ رحمه الله تعالى يقول هنا: وحسبه فخرا أن يكون عبدا لله تبارك وتعالى، لأنه كما قلنا الله تبارك وتعالى يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فأرفع البشر مقاما من يحقق هذا المقصود، أرفع البشر مقاما من يحقق هذه الغاية، أرفع البشر مقاما من يحقق مطلوب الله عز وجل في إيجاده عموم البشر، لأنه قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وإلا هنا أداة حصر، يعني أنك لم تخلق إلا لهذا، لم تخلق إلا لهذا، وهو أن تكون عبدا لله عبودية دينية وليس عبودية خلقية تكوينية، لأن كل البشر وكل المخلوقات عبيد لله تبارك وتعالى من ناحية التكوين ومن ناحية الخلق، كما قال جل وعلا: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لكن العبودية الدينية التي يريدها الله عز وجل من البشر هذه التي قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فأرفع البشر مقاما من هو أرفع في تحقيق هذه الغاية. لا يغرنك فلان بطوله وعرضه وماله وحسبه ونسبه، إنما قيمته عند الله عز وجل ومكانته عند الله عز وجل في تحقيق مقاصد العبودية، في تحقيق مقاصد العبودية، وأنه يتمثل العبودية مهما كان هذا الشخص، مهما كان هذا الشخص إنما يرتقي عند الله عز وجل في العبودية، لأن الله تبارك وتعالى إنما خلقنا لهذه الغاية، لم يخلقنا لأجل المال ولا لأجل الجمال ولا لأجل اكتساب الدنيا ولا لأجل المقامات في الحياة الدنيا، إنما خلقنا لعبادته. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم رب رجل ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. رب رجل ذي طمرين يعني ذي ثوبين خلقين لو أقسم على الله لأبره، يعني لو يقول يا رب أقسمت أن يكون هكذا يفعل الله عز وجل له، ليس لجماله ولا لماله ولا لحسبه ولا لنسبه، إنما لعبوديته لله تبارك وتعالى، لأنه محقق للعبودية التي خلق الله عز وجل الإنسان من أجلها. وهذه هي القضية التي أراد الشيطان أن يحرف بني آدم عنها، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فهذه هي الغاية التي أراد الشيطان والهدف الذي سعى الشيطان إلى أن يحرف الناس عنه، وهو العبودية لله عز وجل. لا يهم الشيطان أن تكون زاهدا ولا أن تكون غنيا ولا أن تكون ذا حسب ولا نسب، إنما يهمه أن لا تكون عبدا لله عز وجل. وهذا باب واسع، يعني باب العبودية، قد تكون ملكا وأنت عبد صالح، وقد تكون غنيا وأنت عبد صالح، وقد تكون عالما وأنت عبد صالح، وقد تكون تاجرا وأنت عبد صالح، لأن المقصودة هي العبودية، لأن المقصودة هي العبودية. والعبودية كما ذكر الشيخ لا تختلط بالألوهية، لأن الألوهية من حقوق الربوبية، من حقوق الربوبية، ولا يستحق أن يكون عبدا، لا يستحق أن يكون معبودا إلا من كان ربا. لهذا قال الله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. نعم. قال رحمه الله فلا يحل القول بذلك لعبد من عباد الله، وكفر النصارى بهذا الاعتقاد في المسيح عليه الصلاة والسلام وبعد عن الله تعالى. نعم، النصارى إنما كان كفرهم في هذا الموضوع، وهو أنهم غلوا في المسيح عليه الصلاة والسلام حتى اختلط عليهم مسألة العبودية بالربوبية والعبودية بالألوهية، فجعلوا العبد ربا وإلها، فجعلوا العبد ربا وإلها، وكفرهم الله عز وجل بصريح الكلام، بصريح النص في كتابه، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، اختلط عليهم الموضوع، فقالوا عن المسيح إنه الله، وقالوا عن المسيح إنه ثلاثة، وقالوا عن المسيح إنه ابن الله، فاختلطت عليهم الموضوع بين العبودية، بين أن يكون الإنسان عبدا وبين أن يكون معبودا، فلهذا كفرهم الله عز وجل بقوله لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. نعم. قال ولذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته عن تقليد النصارى في إطرائهم لنبيهم وغلوهم فيه، فاستحقوا غضب الله ولعنته. ولكن الغلاة من هذه الأمة مع الأسف لم يمتثلوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وقلدوا النصارى في أقاويلهم، وما زاد النصارى على أن قالوا إن الله سبحانه وتعالى قد ظهر في صورة عيسى بن مريم وكسوته، فهو بشر من جهة وإله من جهة أخرى. نعم، هذا وجه من أوجه كفر النصارى، وهو أنهم يزعمون أن الله تبارك وتعالى ظهر في المسيح، أن الله عز وجل ظهر في المسيح، وبعضهم يقول إن المسيح عليه الصلاة والسلام له طبيعتان، طبيعة إلهية وطبيعة بشرية، وهذا كله نسأل الله العافية من الضلالة والانحراف، ولهذا استحقوا ما ذكر الله تبارك وتعالى من وصفهم بالكفر وتحقيق أنهم من أهل النار. والله تبارك وتعالى قد حذرهم من أن يقتدوا بالوثنيين قبلهم، قد حذرهم من ذلك، ولكنهم نسأل الله العافية لم يقبلوا ولم يعملوا ينتبهوا لتحذير الله عز وجل. لهذا يقول الله عز وجل: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، لا تغلوا في دينكم غير الحق، ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. فالله عز وجل حذرهم من أن يتبعوا أقوال الوثنيين من قبلهم، ولكنهم للأسف وقعوا في المطب الذي وقع فيه الوثنيون، وقعوا في نفس الإشكال الذي وقع فيه الوثنيون، فجعلوا المسيح عليه الصلاة والسلام بدل أن يكون عبدا جعلوه معبودا، وبدل أن يكون رسولا جعلوه إلها وربا من مع الله عز وجل، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. نعم. قال: وقد تطرف بعض من لا يخشون الله فنسبوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فزعموا أنه قال: أنا أحمد بلا ميم. نعم، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيأتي كلام الشيخ إضافة، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله تبارك وتعالى قلنا كما قال هنا في الآية: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. يعني ما قاله النصارى في المسيح عليه الصلاة والسلام للأسف سيقوله بعض المسلمين عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل عن غير النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ما ذكر الشيخ هنا أنه بعضهم يقول عن النبي أنه قال: أنا أحمد بلا ميم، يعني أحد. والله تبارك وتعالى هو الذي وصف نفسه بأنه أحد، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهذا في الواقع ضلال كبير وانحراف عن الدين الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه جاء بخالص التوحيد، بخالص التوحيد، أن تجعل تعظيمك وإجلالك وخشيتك ورهبتك وتوكلك على الله عز وجل وحده لا شريك له. نعم. قال: وقد زوروا عبارة عربية طويلة جمعوا فيها خرافات كثيرة، وسموها بخطبة الافتخار، وعزوها إلى سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه: سبحانك، هذا بهتان عظيم، خذل الله الكذابين وفضحهم. نعم، هذه يعني ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى، وهي خطبة يزعمون، وهذا من باب الكذب يقينا على علي رضي الله تعالى عنه، يزعمون أنها خطبة قالها علي رضي الله تعالى عنه، وهو يصف نفسه بصفات لا تليق إلا بالله عز وجل، وهي خطبة طويلة، وهي خطبة لا شك مفترات مكذوبة، فإنها كتبت بعد علي رضي الله تعالى عنه ربما بأكثر من 400 سنة، بعد علي رضي الله تعالى عنها كتبت بأكثر من 40 سنة، ويزعمون فيها أن علي رضي الله تعالى عنه وصف نفسه بصفات غاية في الخطورة وغاية في الكفر لمن ادعاها لنفسه، وحاشى علي أن يقول ذلك رضي الله تعالى عنه. ومن أقوالهم في ذلك الذي نسبوه إلى علي رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول: أنا الأسماء الحسنى، يقول عن نفسه: أنا الأسماء الحسنى، ويقول: أنا المحاسب للخلق، أنا منزلهم منازلهم، أنا عذاب الله، أنا عذاب أهل النار، أنا منزل الملائكة منازلها، أنا آخذ العهد على الأرواح في الأزل، أنا المنادي لهم: ألست بربكم. فهذه ثم يقول أيضا: أنا ليلة القدر، أنا أم الكتاب، أنا فصل الخطاب. هذه كلها يعني وهي طويلة جدا، مجموعة من الخرافات ملبقة تنمقت الكلمات كلها نسأل الله العافية كفريات وضلال، وحاشا علي أن يقول مثل هذا الكلام. والشيخ رحمه الله تعالى إنما أشار إليها إلى أن الذين قالوا عن المسيح عليه الصلاة والسلام هو الله، أو قالوا هو ابن الله، أو قالوا إن الله تبارك وتعالى ظهر فيه، هو في الحقيقة يقوله ضلال بعض المسلمين، بعض الضلال من المسلمين يقولونه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولونه عن علي رضوان الله تعالى عليه، وسيقولونه عن مقدميهم كما ستأتي الإشارة إليه. نعم. قال: وكما أن النصارى يزعمون أن المسيح عليه السلام يملك الدنيا والآخرة فيدبر الأمر كما يشاء، فمن آمن به وتضرع إليه لم يحتج إلى شيء من العبودية والعبادة، وما ضره ذنب ولا فرق له بين حلال وحرام، فيكون لله كسائبة حبلها على غاربها. نعم، هذا يعني يذكر الشيخ أن هذا من حال النصارى، أنهم قرروا لما قرروا هذه الكفريات المتعلقة بالمسيح عليه الصلاة والسلام، قرروا أن من آمن بالمسيح كما يعتقدون المسيح الذي يزعمون أنه مصلوب، أنه من قرر من آمن به هكذا فإنه تغفر ذنوبه، وأن من غفر القسيس ذنوبه فإنه مغفورة ذنوبه، وأنه ليس عليه شيء من العذاب، وبل يزعمون لأنفسهم أنهم لا عذاب عليهم، يقولون عن أنفسهم ذلك كما قال الشيخ هنا، فيكون لله كسائبة حبلها على غاربها، يعني كالدابة التي أطلقت لها الرسن ووضعته على غاربها، يعني غارب الإبل، وتطلقها تنطلق في أرض الله، تأكل من أي مكان وتنام في أي مكان. فيقول إنهم قالوا ذلك عن أنفسهم بالنسبة للمسيح عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: ويخلصه عيسى بن مريم عليه السلام في الآخرة بشفاعته عن النار وعن العذاب. ومثل هذا يعتقد بعض الجهلة المسلمين في النبي صلى الله عليه وسلم، ويتنزل فيه ما اعتقدوه في أئمة آل البيت وأولياء الأمة، بل وفي المشايخ مثل هذا الاعتقاد، نسأل الله لنا ولهم الهداية. نعم، أن هذا كما يعني ضل النصارى، وصدق كما ذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم في الأمة: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة في القذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قال بعض المسلمين بهذه المقولات عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بل نزلوا إلى الأئمة الذين يعتقدونهم، جعلوهم في مقام النبي بل أعلى من مقام النبي، كما سبق أن ذكرنا في كلامهم عن الأولياء. وكلام للأسف ضلال المسلمين كثير في هذا، كلهم يضلون في هذا الباب، ويعتقدون في الرسول صلى الله عليه وسلم عقائد ما أذن الله بها، وعقائد هي من حق الله تبارك وتعالى، كما يقول مثلا البصيري في خطبته في بردته المشهورة، يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. لو لم يقل يا رسول الله أو يا أكرم الخلق لظننا أنه يتكلم عن الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن مثل هذا الكلام لا يقال إلا عن الله عز وجل، لا يقال إلا عن الله عز وجل، لا يقال عن البشر، لأن الذي له أن يقي الناس الشرور هو الله تبارك وتعالى فقط، والذي من جوده الدنيا وضرتها، ضرت الدنيا الآخرة، هل هي من جود النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليست من جود النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي من جود الله عز وجل، وأمرها بيد الله تبارك وتعالى، وليس لأحد من البشر فيها صدر ولا ورد، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الشفاعة يذهب فيسجد تحت العرش، يذهب فيسجد تحت العرش فيفتح الله عليه بمحامد، ثم يسأل الله الشفاعة، فيحد الله له حد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيحد لي حد يعني أناس أخرجهم من النار يحدهم الله عز وجل له، لا يختارهم النبي صلى الله عليه وسلم. إنما الشفاعة أراد الله تبارك وتعالى بها إظهار مقام النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه له المقام الأعلى، وأنه له المقام المحمود عليه الصلاة والسلام. وإلا الشفاعة كلها كما قال الله عز وجل: قل لله الشفاعة جميعا، يعني بيده سبحانه وتعالى، وقال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فكيف يدعي هذا مثل هذا الكلام؟ ويتغنى بهذا كثير من المسلمين للأسف، لا يدركون خطورة مثل هذا الكلام والكفر الذي في هذا الكلام، نسأل الله العافية. وكما قال بعض أهل العلم: لو إذا لم يكن تاب من هذا الكلام فإنه، نسأل الله العافية، إنما يموت كافرا. لماذا؟ لأن هذا كلام شركي كفري. لا يجوز أن تشرك بالله تبارك وتعالى أحد، لا نبي ولا غيره، لا يجوز أن تشرك بالله عز وجل أحد. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، لا يجوز أن يشرك الإنسان بأحد مع الله، يشرك مع الله تبارك وتعالى بأحد، لا نبي ولا غيره، ولا يعطي أحدا وصف الربوبية والألوهية. بل قال قائلهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم في أبيات كثيرة، وهذا ملأوا بها، نسأل الله العافية، الكتب: يا سيدي، يا رسول الله، يا أملي، يا موئلي، يا ملاذي يوم تلقاني، وأبيات عديدة في هذا، نسأل الله العافية، كلها شركيات وكفريات. فهؤلاء الذين عبنا عليهم من النصارى، للأسف قال بعض المسلمين بنحو مقولاتهم، قال بعض المسلمين، نسأل الله العافية، بنحو مقولاتهم، وادعوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذا، وادعوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذا. بل إن بعض المسلمين للأسف نقل هذه المسألة من الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أوليائهم، فزعموا أن من اتبع فلانا فإنه لا يدخل النار أحد من أتباعه، فإنه لا يدخل النار أحد من أتباعه. لهذا بعضهم يقول: إن الله لا يعذب شيعة علي، لا يعذب شيعة علي. هذا من عبث الشيطان بالناس، لأن الله تبارك وتعالى كما قال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. إنما الجنة لأهل الأعمال، لأهل الإيمان والعمل الصالح، والنار نسأل الله العافية لأهل الكفر والطغيان، وليس لأحد عند الله تبارك وتعالى نسب ولا حسب ولا صلة إلا من خلال الدين، إلا من خلال الدين. وهذا الأمر كما قلت يقوله بعض الناس عن أنفسهم وعن أشياعهم، بل إن بعضهم نسأل الله العافية يقول: قيل لي يا علي، لا يقصد علي بن أبي طالب هنا، إنما أحد المفتونين غير علي بن أبي طالب، قيل لي: يا علي، ما شقي من رآك بعين المحبة والتعظيم، ولا من رأى من رآك ولو شئت لأطلقت ذلك إلى يوم القيامة. يعني أن من أحبك فهذا سيدخل الجنة مباشرة، هذا سيدخل الجنة مباشرة. وقال قائل منهم، نسأل الله العافية: اصحبوني واعملوا ما شئتم فإنكم مختارون مضمونون بعد وفاتكم من الدور إلى القصور. سبحان الله، ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال ذلك عليه الصلاة والسلام عن نفسه ولا عن أقربائه، وإنما قال ذلك عمن اتبعه: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. إن كنت قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم في النسب أو بعيدا عنه في النسب عليه الصلاة والسلام، إنما العلاقة بينك وبينه الاتباع. لهذا يقولون إن الله تبارك وتعالى حكم على أبي لهب الشريف بالنار، نسأل الله العافية، حكم على أبي لهب بالنار، نسأل الله اللطف والمعافاة، فقال: تبت يدا أبي لهب وتب، وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم نبه على هذه الأمور أن لا تدخل على الناس، بل قال عليه الصلاة والسلام وهو ينادي على الصفا: يا عباس بن عبد المطلب، عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا صفية بنت عبد المطلب، عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا فاطمة بنت محمد، لا أغني عنكم من الله شيئا، لا أغني عنكم من الله شيئا، لا يأتوني الناس بأعمالهم وتأتوني بأحسابكم. فمعنى ذلك أن الصلة بين الإنسان وبين الرسول صلى الله عليه وسلم هو الاتباع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وليس هناك صلة بين الإنسان وبين الرسول صلى الله عليه وسلم إلا الاتباع، ثم بين الله عز وجل وبين العبد إلا اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والاستقامة على دينه. أما محبة فلان أو علان أو كونك تابع لفلان فهذا لا ينجيك يوم القيامة، وإنما هي ترهات وأماني، وإنما هي ترهات وأماني إنما يمني بها هؤلاء الضلال أتباعهم ليبقوا معهم على طريقتهم ومسلكهم. وإلا فالله تبارك وتعالى يقول ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات وهو من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. فإذا كنت تريد رضا الله تبارك وتعالى فعليك بطريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اسلكها والتزم بها واترك عن دعاوى التي نسأل الله العافية ليس لها دليل من كلام الله عز وجل ولا من صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنما هم نسأل الله العافية شياطين يريدون أن يحجبوك عن الحق ويبعدوك عن الطريق، لأن الطريق والنجاة مضمونة بعد الله بعد فضل الله تبارك وتعالى لمن أطاع هذا النبي واستقام على شرعه. والوزن يوم القيامة إنما هو للأعمال التي عملتها، ليس باتباع فلان ولا علان ولا كونك من أصحاب الطريقة الفلانية ولا الطريقة العلانية. يقول الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هذا ما تيسر ذكره وبيانه والتعليق به، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا إلى الاستقامة على شرع الله تبارك وتعالى واتباع سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والالتزام بهذا الدين، هذا الإسلام العظيم الذي سيكون من ضمن الأسئلة التي يسأل عنها الإنسان في قبره حين يأتيه الملكان فيقولان له من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن ينجينا جميعا في ذلك الامتحان في القبور، وأن يجعل قبورنا روضة من رياض الجنان، وأن لا يجعلها حفرة من حفر النيران، وأن يوفقنا للعمل الصالح الذي يرضى به عنا، وأن يحيينا على الإيمان ويميتنا على الإيمان ويبعثنا في أهل الإيمان، وأن يجعلنا من حزب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا باتباعه وفي الآخرة بأن نكون معه عليه الصلاة والسلام. ونسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. أثابكم الله. يقول السائل من يعتقد أن الأولياء أفضل من الأنبياء هل هو مكذب للقرآن؟ لا شك أن من ادعى أن الأولياء أفضل أو بعض الأولياء أفضل من الأنبياء فهو مكذب للقرآن الذي جعل الأنبياء في أعلى مقام. وذكرت لكم إن أهل ترمذ طردوا الحكيم الترمذي من بلادهم وكفروه لما قال في كتاب له ختم الولاية قال إن الولي أرفع من النبي وأعلى من النبي مقاما، فكفروه وطردوه من بلدهم. وهذا حق، لأن صريح الآيات لا تذكر شيئا عن الأولياء، إنما تذكر الأنبياء بالاصطفاء. والله عز وجل يقول ألا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ومعنى ذلك أن كل من كان عبدا صالحا مستقيما على دين الله فهو ولي لله، فليست الولاية ميزة، إنما الميزة في النبوة. أثابكم الله. يقول السائل: هل دعاء الأنبياء والتوسل بهم كدعاء الأولياء والتوسل بهم؟ الدعاء كله حق الله تبارك وتعالى، ليس لأحد فيه حق، فالعبادة كلها حق الله عز وجل، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ولا يجوز عبادة أحد كذلك لا يجوز، فكما لا يجوز عبادة أحد لا يجوز دعاء أحد إلا الله عز وجل وحده لا شريك له. وإذا قلت دعاء الأنبياء مثل دعاء الأولياء، كما تقول عبادة الأنبياء مثل عبادة الأولياء أم غير، كلاهما سواء، كل ذلك من الكفر نسأل الله العافية والشرك الذي لا يجوز، لأن هذا حق الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. أثابكم الله. يقول السائل: ما هي مراتب نزول الملائكة؟ ويقول آخر: الملك الذي خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الملك والعبودية دليل على أن ليس لجبريل وحده النزول، هل هذا يصح؟ النبي الله تبارك وتعالى قال: وما منا إلا له مقام معلوم، وإنا لنحن الصافون، وإنا لنحن المسبحون، وقال: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا. فالأنبياء فالملائكة عليهم الصلاة والسلام هم عبيد لله عز وجل، لا يتحركون ولا يفعلون إلا ما يؤمر، ولا يفعلون إلا بأمر الله تبارك وتعالى. فحين ينزل جبريل بالوحي هو المتخصص بالوحي من قبل الله تبارك وتعالى، ولكن قد يرسل الله عز وجل إلى النبي ملكا آخر، كما في هذا الحديث وهو حديث مصحح في المسند، وكذلك حين جاء ملك الجبال للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله أمرني أن أأتمر بأمرك، فإن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، يعني لما طرده أهل مكة وأغضبوه عليه الصلاة والسلام وخرج، فجاءه ملك الجبال فقال له ذلك. فهذا يدل على أن الأنبياء على أن الملائكة عليهم الصلاة والسلام إنما يتحركون بأمر الله عز وجل، ولكن كل له مقامه وكل له مكانه، وما منا إلا له مقام معلوم، وإنا لنحن الصافون، وإنا لنحن المسبحون، وقوله تبارك وتعالى: وما تنزل إلا بأمر ربك، يعني ننزل بأمر الله. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: هناك بعض القصائد من تطري النبي صلى الله عليه وسلم وتزاحم الربوبية، فما حكم قراءتها واستماعها؟ لا يجوز، وهذا يعني هذا السؤال مهم، لأن كثيرا للأسف يتمدحون أو يزعمون أنهم يمدحون النبي صلى الله عليه وسلم فيطعنون في الله تبارك وتعالى، لأن حين تنقل خصائص الله عز وجل إلى أحد من البشر فذلك يعني مما يغضب الله تبارك وتعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام، يقول الله عز وجل: شتمني ابن آدم وما كان له أن يشتمني، يقول: إن لي ولد، يقول: إن لي ولد. فبعض الكلام هو يعني حين تدعي على الله عز وجل ما لا يجوز لك فأنت تطعن في الله تبارك وتعالى. كذلك إذا وصفت الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بأنهم يتصرفون في الكون، أو الأولياء فيما يزعمون يتصرفون في الكون، فمعنى ذلك جعلت مع الله شركاء، جعلت مع الله شركاء، وذلك لا شك من أعظم الضلالة ومن أعظم الانحراف، واعتداء على مقام الربوبية، اعتداء على مقام الربوبية. ثابكم الله. ما هي عقيدة ختم الأولياء ومن قائلها؟ هذا أقول، ثم القصائد التي تقال هذه يجب أن نحذرها، فالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد سبق من كلام الشيخ هنا في هذا الكتاب، أن الجارية لما ذكرت قصائد في ثناء الأنصار بعضهم على بعض، أو في ثناء كان الأنصار يوم بعاث، أو قصائد كانت بينهم، فنبرت بنت من البنات فقالت: وفينا نبي يعلم ما في غد. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: دعي هذا وقولي بالذي كنت تقولين، يعني منعها من مثل هذا الكلام، لأن الشعراء كما قال الله تبارك وتعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. فالشعراء كثيرا ما يعني يعجبه شعره نسأل الله العافية فيقول الباطل.